الليل نوبان سألني ليه بتحيني تسهر تراقب نجومي وبدر تحيني. قلت بسكونك ألاحظ نفحة تحيني. يابا يابا يابا يابا ممن هواهم خطف روحي وطار بها طيب منائي متى أقضي وطار بها بجواد أحمد أروي نظما غلتي. يا سعد اللي صلى على النبي اللهم صل عليه. يا ابن الذبيحين اطلق عثرتي وغلتي. يا من غرامك خطف روحي وطاربها. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا والشجر سلم عليه. من شق له القمر والشجر سلم عليه. النبي يهدى الهوى الله النبي مدحون دواء النبي أهل الهوى أيوة النبي مدح دواء النبي أهل الهوى الله النبي مدح دواء الله النبي أهل الهوى الحسن ثم الحسين سيدنا الأمجد الحسن ثم الحسين سيدنا الأمجد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مادح المصطفى زيد المديح حسين المصطفى الله الله الله الله الله زيد المديح الله الله الله حسين الله الله وبحبان العباء مهما تشاء حسين إن كنت تحسن تقاوم يا مشوق حسين يا يا يا يا عيوني الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رضيت لشؤوني ولي أخشى النار في يوم المهيمن ولي حبا بطه وعلي وأم الحسن وحسين يا يا عيوني الحسن ثم الحسين حبيب الروح على طيبة طيبة على طيبة يلا نروح يا طيبة أحلاكي كل الورق يهواكي يا طيبة محلاكي أو كل الورق يهواكي عم الدنيا سناكي وفيكي حبيب الروح على طيبة يلا نروح ونداوي قلب المجروح ونشاهد تلك الحجرة فيها حبيب الروح على طيبة على على طيبة على على طيبة يلا نروح والكعبة نور عيوني أو في غداوة نشفوني أخذونا وانا نفديها بالروح على طيبة يلا نروح ونداوي قلب المجروح ونشاهد تلك الحجرة فيها حبيب الروح على طيبة على على طيبة على على طيبة يلا نروح هذه الدار دار الله حاضرها أحباب الله فيها حبيب الروح على طيبة على طيبة على طيبة يلا I'm يشاء في